يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت للتكبير المقيد أو المطلق في المسجد، وإذا كان يشوش على المصلين فما حكمه؟ الأصل رفع الصوت به في المساجد وغيرها، لكن إذا ترتب عليه ضرر بالآخرين فإنه لا يجهر به كالذي يشوش على المصلين. نعم.